أنتم معنا على موجات الأغاني، فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان، كان يا مكان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معانا في لقاء جديد من كان يا مكان. هنبدأ زي ما تعودنا دايما بفقرة رجعنا للبداية. مستمعينا، تميز المطرب الراحل عباس البليدي بصوته الجميل ومقدرته على أداء كل ألوان الغناء العربي، وفي حلقة الليلة هنقدم له غنوتين بمناسبة ذكرى رحيله اللي مرت أمس الأول. توفي عباس البليدي يوم 19 سبتمبر سنة 1996، والأغنية الأولى اللي هنسمعها بصوت عباس البليدي هي موشح بعنوان الفجر في الأفق لاح، تأليف الشاعرة الفلسطينية ابنة مدينة نابلس فدوى طوقان، وألحان الموسيقار الفلسطيني أيضا رياض البندك. الموشح ده تم تسجيله يوم 1 فبراير سنة 1957. نسمعه مع بعض وإن شاء الله يعجبكم. الظهر زاد الربا ذهبت الصبا أهدى شبيا طيبا هنا غمر من النظام عن ريان وننتقل هنا غمر من النظام عن ريان وللعبير لدى البكور عطر يفور يوم روي أكوان وللعبيد لدى البكور عطر يفور يوم روي أكوان وللعبيد لدى البكور عطر يفور يغمر الأكوان الفجر في الأرض لا حباه أحلى وشاء هذا طليق جنا أوراه نور الصباح أوراه نور الصباح تزهو ببرد أنيق دنياك لما تفيق تزهو ببرد أنيق نسج الشعر الرقيق وصبر ذوب العقيق وصبر ذوب العقيق دنيا لما تفيد تزول ببرد أليم نسج الشعر الرقيق وصبر ذوب العقيق وصبر ذوب العقيق وما أغل لما انتشر على الزهر مشرقا مشرقا فتان وما أغل لما انتشر على الزهر مشرقا مشرقا فتان وقد يشير إلى الغدير حتى يصير ما سهو عقيان وقد يشير إلى الغدير حتى يصير ما سهو الفجر في الأفق لا مستمعينا الأعزاء، سيد شطة مطرب وملحن مصري اتعرف في مصر في عشرينيات القرن الماضي وسجل وقتها عشرات الاسطوانات، ووقف على المسرح قدام سلطانة الطرب ست منيرة المهدية. بعد كده سافر لتونس في رحلة فنية، ولما راح هناك استهواه الحال والعيشة فبقي في تونس وعمل في إذاعتها، ولحن أيضا لكثير من مطربي ومطربات تونس. بين الحين والآخر كان الحنين يشد سيد شطة إلى بلده مصر ليبقى فيها مدة من الزمن، وهنا كان يسجل الإذاعة المصرية بعضا من ألحانه خلال فترة إقامته. من بين الأعمال اللي قدمها لنا في إذاعتنا المصرية الفنان سيد شطة، غنوة سجلتها المطربة فاطمة علي لما كان سيد شطة في القاهرة سنة 1953. على فكرة الغنوة دي غنتها قبل كده المطربة التونسية الكبيرة فتحية خيري قبل ما تغنيها فاطمة علي، كمان سجلتها في إذاعة تونس. الغنوة اسمها هنية والدنيا هنية، كتبها عبد الرزاق كرباك ولحنها سيد شطة، وهنسمعها مع حضراتكم دلوقتي بصوت فاطمة علي. خسرنا الكل في الكل، لا نبيها فكر وتكرى مرادي وانتو لعدت وانتو لعدت ساعة هانية والدنيا رانية رانية والدنيا رانية يا حسنة وكان ونية نحيا بيها وتحيا بيها غنية والدنيا كنت أنا وهي نحيا بيها وتحيا بيها. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، اتفضلوا شرفونا هناك واسمعوا أو سجلوا أو تواصلوا معنا. بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 تكونت اللجنة الموسيقية العليا برئاسة الصاغ وقتها أحمد شفيق أبو عوف. كان هدف اللجنة دي الارتقاء بفن الغناء وتشجيع الفن الراقي. في سنة 1953 أعلنت هذه اللجنة عن مسابقة بين الشعراء ومؤلفي الأغاني لتقديم نصوص أغنيات وطنية، وتلقت اللجنة أكثر من 300 نص، تم اختيار 10 منها، واختارت اللجنة بعد كده اللي يلحن هذه النصوص العشرة واللي يغنيها. ومن هذه الأغنيات الفائزة في مسابقة اللجنة الموسيقية العليا أغنية سفينة المجد التي كتبها رشدي عبد الرحمن ولحنها وغناها الفنان أحمد عبد القادر. الغنوة دي اتسجلت يوم 27 ديسمبر سنة 1953. ده كل شيء علاج ورحلتك حتتممها ورحلتك حتتممها محسوب لك وعند ربك مكتوب لك لك ما تضيعش عن دبور والله طريقك نور ما تضيعش عن دبور والله طريقك نور ربك بفضله يسلمها ربك بفضله يسلمها بعد ما سمعنا أحمد عبد القادر نكون وصلنا مع حضراتكم إلى فقرة دق يا مزيكا اللي هنسمع فيها موسيقى بشرى من مؤلفات الموسيقار الكبير علي فراج. في سنة 1954 اتفقت الإذاعة المصرية مع الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي على تسجيل نص ساعة من ألحانه، وبالفعل تم الاتفاق مع المطربين اللي تم اختيارهم لتقديم هذه الألحان، وهم سيد مكاوي وشفيق جلال وكارم محمود والست حورية حسن اللي هنسمعها دلوقتي وهي بتغني العقدة اتحلت بكلمات حسين حلمي المنسترلي وألحان وتوزيع موسيقي للموسيقار عبد الحميد توفيق زكي. وصفرك والله يا فلاح والله يا فلاح، الدنيا محنت لي وصالك ودنك مكلاه ودنك مكلاه، ظهري سمح لك وصفرك والله يا فلاح والله يا فلاح، والغلة حترجع معايا لك فتح الفتح فتح الفتح، افرح يا خلاص انشل عنا والحظ ضاع والحظ ضاع، ما بقاش في حد احسن منا كلنا اسياء كلنا اسياء، والظلم خلاص انشل عنا والحظ ضاع والحظ ضاع، ودي فرحه وتمت يا اخوانا سلف ويا ولاد سلف ويا ولاد، افرح يا أحسن في زلع فوضى زلع فوضى، هنخزن درة تملى المخزن جوه الدوار جوه الدوار، الزبدة هتبقى النبي أحسن في زلع فوضى زلع فوضى، وافرخ في الدار وديوك تتبان إصيان الزار إصيان الزار، افرح يا ولا كان على البال، عرفنا دقنا وما وجعنا يا ولد الخال يا ولد الخال، علينا رايت ما صنعنا ولا كان على البال ولا كان على البال، علينا رايت ما صنعنا ولا كان على البال، الآن لقاؤنا مع الجماعة غنوا. هذا اللقاء لعشاق الغناء الجماعي. هنسمع عمل مهم كتبه الفنان الكبير صلاح جاهين ولحنه الموسيقار عبد العظيم عبد الحق وأدته المجموعة، هو نشيد لفوق لفوق اللي سجلته الإذاعة يوم 14 ديسمبر سنة 1957 واتذاع في عيد الطيران اللي كان موافق ليوم 19 ديسمبر من نفس العام. لفوق لفوق مع المجموعة. يا ابو قلبي للنار كله شوق. ودينا ومصر تسلم واحنا فوق لفوق لفوق دايما لفوق اللي عايز يتواصل معانا عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، هنرد على كل استفساراتكم ونلبي كل طلباتكم. المطرب والملحن عبد الفتاح راشد ولد في الفيوم وعشق الموسيقى من صغره، والتحق بمعهد الموسيقى العربية وتخرج منه سنة 1948. سجل عبد الفتاح راشد العديد من ألحانه للإذاعة بصوته وبأصوات غيره من المطربين والمطربات. لحن عبد الفتاح راشد لكريم محمود وشهرزاد ومحمد رشدي، وغنى في العديد من الدول العربية، وكان الملك عبد الله الأول مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية معجبا بشدة بصوته، فأنعم عليه برتبة البكوية في الأردن. من أغاني عبد الفتاح راشد اللي لحنها له محمد الموجي هنسمع معاكم غنوة بكرة اللي كتبها عبد اللطيف البسيوني. حيفرح بكرة بحبي وانت حتصبح فرحة قلبي قلبي قلبي حيفرح بكرة بحبي وانت حتصبح فرحة قلبي وسعد وياك وسعد وياك بكره حقابلك وافضل جنبك وانت حتملى الدنيا عليا بكره حقابلك وافضل جنبك وانت حتملى الدنيا عليا بكره حشوف الحب في قلبك زي جمالك جوه عينيا بكره بقربك حنسى جروحي وانت بحبك تسعد روحي بكره بقربك حنسى جروحي وانت بحبك تسعد روحي وقلبي حيفرح بكره بحبي وانت حتصبح فرحة قلبي واسعد وياك واسعد وياك حبك ولقيته قلبي بقاله سنين مستني واتمنيت حبك ولقيته بكرة محدش أسعد مني بكرة اليوم اللي اتمنيته بكرة زماني حيرضى عليا وعيش غاني وترضى عليا بكرة زماني حيرضى عليا وعيش غاني وترضى عليا وقلبي حيفرح بكرة بحبي وانت حتصبح فرحة قلبي واسعد وياك واسعد وياك وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى آخر اللقاءات في فقرة غنوات من غير حكايات. هنسمع مع حضراتكم دلوقتي عباس البليدي غناء ولحنا في تاني غنوة من أغانيه في الحلقة دي ونحن نحتفي بذكرى رحيله رحمه الله. هنسمع مع حضراتكم دلوقتي غنوة وطنية اسمها ربنا يسدد خطانا أو الخلود والنصر جانا بصوت ولحن عباس البليدي وكلمات محمد حلاوة. المولى وفى في الختام مسعينا والواد غنى غنوة طافت بينا والواد غنى غنوة طافت بينا والواد غنى غنوة طافت بينا والبسمة غلت في الوجود حوالينا والشكر لك يا رب كم لك جميل وجميل خليت عيون الأرض شافت جهاد النيل والشكر لك يا رب كم لك جميل وجميل خليت عيون الأرض شافت جهاد النيل ربنا يسدد خطانا ويرعينا عالزمان الخير يا مصري كاس أرض بلادنا والمجد لازم نطلبه بجهادنا الخير يا مصري كاس أرض بلادنا والمجد لازم نطلبه بجهادنا الخير يا مصري كاس أرض بلادنا والمجد لازم نطلبه بجهادنا والعزم لما يبقى كل عمدنا والعزم لما يبقى كل عمدنا والعزم لما يبقى كل عمدنا الفرح نوره راح نشوفه قصادنا والشكر لك يا رب كم لك جميل وجميل خليت عيون الغرب شافت جهاد والشكر لك يا رب كم لك جميل وجميل خليت عيون الغرب شافت جهاد ربنا يسدد خطانا ويرعينا عالزمان من عيون العادي ايدك في ايدي نبني مجد الوادي ونصن جماله من عيون العادي نبني مجد الوادي